رحمه الله والمصحف. والمصحف المصحف هو المراد به هنا صحف القرآن، بمعنى أنه لا يجوز بيع القرآن. وهذا هو أحد قولي العلماء رحمه الله للعلماء في بيع المصحف والقرآن قولان. قال الجمهور بالجواز، وقال الحنابلة بالمنع والتحريم، ولذلك يعتبر من مفردات المذهب الحنبلي منع بيع المصحف، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافعي جلي، أي منع بيع المصحف عند الإمام أحمد بن حنبل، وجواز بيعه مع الكراهة عند الإمام الشافعي وبقية الأئمة. والحقيقة الإمام أحمد اعتمد في أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وهذا مبني على الإمام أحمد رحمه الله كان شديد الورع، ويرى أن آيات القرآن ليست محلا للبيع والشراء، أنها سوق الآخرة. وفي الحقيقة من حيث الأصل مذهبه من أقوى ما يكون، مذهب الإمام أحمد من أقوى ما يكون، ولولا الخوف من ضياع المصحف وعدم بقائه وعدم كتابته كان ممكن يقول يكون مذهبه أرجح ولا يخالف الأصول ولا القواعد، لأن كلام الله ليس محلا للبيع والشراء. وهذا يقول بكم تبيعني هذا؟ ولذلك قال بعضهم إذا أراد أن يشتري ينوي الصحف الورق، لكن هذا لا يخرج. والمخرج عندهم قالوا أن يكون يتعاقد على نسخ القرآن. هو قضية أن الواقع الذي نعيش الآن غير ما كان في القديم. في القديم كان المصحف ينسخ ويكتب، وكان قراءة القرآن تؤخذ بالمشافة، القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، وقد حفظ الله لهذه الأمة كتابها فتلقته الكافة عن الكافة، وكان التلقي عن طريق الرواية والمشافة. وكانوا لا يجيزون للإنسان يأتي مباشرة ويأخذ المصحف، لذلك تجد الآن بعض العوام إذا يمسك المصحف يقرأه يكسر في الآيات ويجعل المفعول فاعلا ويجعل الفاعل مفعولا ويحرف القرآن حتى عن معانيه، فكانوا يمنعون من هذا. ولأن هناك ضوابط في القراءة من صفة القراءة وحقها ومستحقها، لأن هذه القراءة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل مشافهة. كان عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عباس أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل في رمضان حين يلقاه، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. إذا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه من الذي كان يقرأ؟ جبريل عليه السلام. فاتبع قرآنه. فمعنى ذلك أن حينما نقرأ القرآن بالغنة وبالإقلاع وبأحكام التجويد، هذه مأخوذة من الكافة عن الكافة، مأخوذة بهذه الصفة. وإذاك لا يجوز لأحد أن قال أحد ما الدليل على أن من بعده، ما في دليل، هي من بعده. نقول ما الدليل على ألف لام ميم راء؟ هي المر. يأتي من يقول أنا أقرأها المر، يقول لا، لأنها أخذت ماذا؟ بطريق مشافهة، بطريق الكافة عن الكافة. فينبغي، وذلك يقولون يقول إما القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال. وأن لو ترك الإنسان يأخذ المصحف من عنده يقرأ كما يشاء، ولذلك قد يكون ظاهر وقد يغار. وقال نوح يا بني اركب معنا، مع أنها اركب معنا، وهنا تقول تطبق الاركب معنا، لأن هكذا وردت في الرواية. إذا ما يستطيع الإنسان أن يغير في القرآن، القرآن من حيث الأصل مأخوذ بالتلقي، وكانوا يحرمون أخذه وجادة، يحرمون ويمنعون أخذه ماذا؟ وجادة، لأنه لو أخذ وجادة لقرأه كما يقرأ، كما قرأ بعضهم كهيعص، لأنه ما يعرف لا كاف هاي عنصر ما يعرفه، ومن هنا أخذ القرآن بالتلقي والمشاهدة. فلما كان مأخوذا بالتلقي والمشاهدة يحتاج في بعض الأحيان إلى كتابته بالرسم المعتبر. هذا الرسم المعتبر اللي هو الرسم العثماني الذي أخذ من مصحف عثمان الذي نشر في الآفاق وبعث به الآفاق وأجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، هذا الكتاب من حيث الأصل الورق هو لا يقصد الورق، هو يقصد ماذا؟ الآيات. والآيات ليست محلا، وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، وما أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال إبراهيم، قال نوح، قال نوح، وقال إبراهيم، وقال هود، وقال صالح، وقال موسى، وقال أنبياء الله صلى الله عليه وسلم عليهم. إذا في الأصل ما محل البيع والشراء، هذا محل الشاهد. فلما وجدت الحاجة بالرسل المتأخرة وأصبحت كتابة المصحف وأصبح المصحف موجودا وجاهزا، صار التبايع به أكثر من الزمن الأول. فلما أصبحوا يتبايعون المصحف يرد السؤال هل يجوز هذا البيع أو لا يجوز؟ فالعقد لما يقع هو يقع على هذه النسخة الموجودة المصحف. فالأصل أنها ليست محلا للبيع والشراء لأنها سوق ماذا؟ الآخرة وليست سوق الدنيا. فمنع رحمه الله من بيعه، ومذهبه أقعد وأقرب وأقيس الأصول رحمه الله ورحمة الواسعة وإخوانه من الأئمة. ولكن لا شك وجود الحاجة إليه خاصة عند خوف نسيان القرآن وضياعه عند قد يصور. ولذلك البعض كانوا في القديم، وهذا الذي دعنا نمهد المقدمة، هذا كانوا في القديم إذا أراد أن يخرج من الإشكال يتعاقد معه على نسخ القرآن، إجارة النسخ وقيمة الورق الذي ينسخ فيه، لا أنه معاقد على القرآن نفسه، لأن القرآن أعظم الأشياء وجله كلام الله عز وجل، ليس محلا للبيع والشراء. وما الإمام أحمد رحمه الله من بيعي لهذا الأصل، أن الأصل العلم، ولذلك العلم والوحي ليس محلا للبيع والشراء. العلم والوحي ليس محلا للبيع والشراء. حتى كان بعض الأئمة إذا أخذ شيئا في مقابل تعليمه لا يستحل منه إلا بقدر الحاجة، أن العلم هذا ليس ملكا لأحد. الذي يريد سوق الآخرة فيه فإنه يكون أجره على الله سبحانه وتعالى. والعلماء والأئمة والسلف الصالح رحمهم الله كانوا أخوف ما يكونون أن يأخذ الإنسان على علمه شيئا أو أجرا. كل هذا تحقيقا لهذا الأصل، أن أمور الآخرة من الكتاب والوحي عموما السنة تعليمها سواء كان في الكتابة أو في القراءة، أنه لا يأخذ الإنسان منها إلا بقدر الحاجة والضرورة. لا يأخذ الإنسان شيء، حتى المدح والثناء. لو أن الناس عرفوا ما هو الأصل الذي كان عليه سلف هذه الأمة، هذا الدين لله، الدين لله. حتى لما تجلس مع شيخ أو تصحب شيخا لا تضيع الوقت في مدحه والثناء عليه ووصف علمه، اجعل مدحتك لله سبحانه وتعالى الذي علمك وعلمه، وأن تجعل كل ما تجد في هذا العلم تعظيما لهذا الدين والشرع. العلماء لا يأخذون من هذا أي شيء، وأصدق الناس في هذا العلم من تمنى ورجع عند الله أن يخرج منه صخر اليدين من حوض الدنيا. ولن تكون طالب علم بحق ولا علم بحق حتى يكون أكره ما يكون عليك أن تأخذ من الناس شيء، لا مدحا ولا ثناء. المدح عند الله عز وجل ورفعة القدر عنده. ولا يغرك أن يكون الناس أنك الشيخ فلان الإمام. انظر الذين ماتوا بالأمس كيف كانوا يثنى عليهم في حياتهم ثم الآن ما يذكرهم إلا الصادقون. لا تغتر بهذا، لا تغتر، هذه سوق الآخر، هذا سوق الآخر التي لا ينفع فيها القيل والقال، لا ينفع فيها إلا شيء واحد وهو الصواب والحق، أن يصرف الأمر كله لله، المدح لله، الثناء لله، التعظيم لله عز وجل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه وسيرته تجد حرص أن يجعل هذه الأمة تقدس ربها وتمجد خالقها وجعلهم يحسون بعظمة هذا الرب فيما أحسن وأولى وأسفى إليه سبحانه. هذا دين الله، ألا لله الدين الخالص، فلا يكون فيه لا بيع ولا شراء. فإذا أصبح الإنسان في مجد من العلم، وهذا نقول لأن عم فيه الدنيا، أدركنا من العلماء الأخيار من يخاف حتى على أولاد عمه وقرابته أن يستفيدوا من علمه، ما يجمعهم حوله ولا يخرج للناس محاطا بأمثال عمه يمنعون هذا ويدخلون هذا. فالخوف من الله جل جلاله، لن تكون في هذا العلم طالب علم بحق إلا إذا صرفته لله بكليته. ما تجعل شيء لك، إذا جئت تذكر العلماء ما تذكر إلا شيخك، وإذا تذكر العلم ما تذكر إلا قول شيخك، لا أبدا. تجعل هذا الدين لله تبحث فيه عن الحق والصواب والرشد، وما يرضى الله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، فلا تدخل فيه في جيبك شيئا. إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، ما الذي أخذوا من هذا العلم؟ ما الذي أخذوا منه؟ أبدا لا تجد عندهم إلا أنهم أخذوا هذه الأمانة عن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ونقلوها إلى التابعين، ثم التابعون من بعدهم أخذوا هذا العلم ونقلوه إلى من بعدهم. ليس لأحد في هذا العلم شيء إلا شيء واحد، وهو أجر الله. تكفل الله لك إن أخلصت وتحريت الصواب أن يكون أجرك عليه. ومن أعطاه الله أجرا؟ فهل يلتفت إلى أجر أحد سوى حاشا؟ هذا الله أحوجنا لأحد؟ لا والله، نشهد الله ونشهد خلقه أن الله ما أحوجنا لأحد، ونسأل ونعين على القيام بحقه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا في هذا العلم. فالشاهد أن من علماء السلف والأئمة من الإمام أحمد رحمه الله عظم أمر بيع المصاحف، وجعله مطردا على الأصل أن العلم والدين ليس فيه حظ من حظوظ الدنيا. هذا لا يعني أن بقية العلم، بقية العلم لهم عذرهم ولهم الوجه. ومن هذا مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، حتى إن الذين منعوهم الحنفية أجازوها في الأخير، مع أنهم في الأصل يمنعون. قالوا لأننا لو لم نجز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الأذان ضاع أبناء المسلمين، ولم نجد أحدا يعلم. لكن المشكلة ليست هنا، أنهم أجازوا بالضرورة، فأصبح البعض الآن يأخذها كأنها استحقاق، نسأل الله السلامة والعافية. ومن هنا حتى ولو قلنا بالجواز، ينبغي على من يأخذ أن يعلم أن هذا مقيد بقيود شرعية، ليس معناه أنه أصبح محلا للسوم. قيل للإمام أحمد قال رجل لا أصلي بكم التراويح حتى تعطوني كذا وكذا، قال أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ أعوذ بالله، استعاذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ لا أصلي بكم التراويح حتى تعطوني هذا المشارقة. وهذا غير الذي يأتي من بيت مال المسلمين، وهذا هو الذي يشدد فيه من أمام بيت مال المسلمين. وأخذ في حديث أبي محذورة ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم أذان، ثم ألقى علي صبة من فضة في مرجع من غزوة الطائف. لكن الذي يأتي في المساجد الخاصة يقول أنا ما أصلي حتى تعطيني كذا وكذا، ما معناه؟ قال أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ من شدة ورعه رحمه الله. فسوق الآخرة ينبغي إقامته، وأحق من يقيم سوق الآخرة هم طلبة العلم بعد العلم، إنه هم الذين ينشئون في أنفسهم. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. فمن هنا يبدأ طالب العلم من هذا الأصل، من هذا المسألة، أن أئمة السلف رحمه الله عظموا أمر العلم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص لوجهه، أن يبارك لنا وأن يغنيها بفضلها من سواه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.